الله. عايزين نلغي شركة الكهرباء ونكتفي بنورك. يلا يا ابني حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أحسن، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا إلى مبحث التعارض بين الأحاديث بالنسبة لنا، وهذا قيد مهم، لأننا قلنا إنه لا يمكن أن تتعارض نصوص الوحي، سواء كان هذا في القرآن أو في السنة، هذا من المحال، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا كله صادر عن الله عز وجل، كل ذلك صادر عن الله تبارك وتعالى، إما من قوله تبارك وتعالى في القرآن مثلا، أو من وحيه تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا رأينا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضة في الظاهر، فهذا باعتبار فهمنا لا باعتبار أصل الأمر في الحقيقة، فإن كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يتعارض بعضه مع بعض. طيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بعد أن تكلم عن المتابعات والشواهد: طيب، ذكركم الله بالخير، ما هي المتابعات وما أقسامها وما هي الشواهد وما فائدة كل ذلك؟ نعم، هاي كتكوت، لا ما تغشش، تبص فيه، خليك انت قاعد. متابعة راوي يا حبيبي، خليك مع، خذ من هاتفك، امسك. ما جعل الله لرجل من قلبي، هتعرف تجاوب ولا تعرف تغش؟ طيب، ها، المتابعات، متابعة راوي لآخر في حديث ما. جيد، هذه المتابعة تنقسم إلى كم قسم؟ متابعة نقطة وقصيرة. التامة هي رواية الروى عن الأول. أنا سألتك قلت لك ماذا؟ جوابك ماذا؟ تنقسم إلى كم قسم؟ إلى رواية، إلى متابعة تامة ومتابعة نقطة. المتابعة إلى كم قسم تنقسم؟ قسمين، ثلاثة، عشرة قسمين، انتهى. تعلم في العلم أن يتطابق جوابك على السؤال إلا إذا احتاج الأمر للزيادة. فأنا سألتك كم قسم، ما قلت لك ما هي. إذا هناك فرق بين الكم والتفصيل. كم قسم؟ تقول قسمين. عندئذ أنا أقول لك ما هي، فعندئذ ماذا تقول؟ هذا ينفعك لما تكبر في طلب العلم، هذا الكلام ينفعك لما تكبر في طلب العلم. نعيد الاسطوانة، إلى كم قسم تنقسم المتابعة؟ أحسنت، جيد، ما هما هذان القسمان؟ الآن فصل. الأولى المتابعة التامة، وهي رواية الراوي لراوي آخر في نفس المتن والسنة. جيد، الأولى المتابعة التامة وهي أن يتابعه في المتن والسند. خلاص كده؟ جيد. القسم الثاني من المتابعة، الناقصة، وهي أن يتابع الراوي راوي آخر في المتن ويخلف السند. جيد، أن يتابعه، ها خليك معايا، في المتن لا في السند. يتابعه يعني يطبقان في المتن ويختلفان في السند، يعني يتابعه في السند. احنا قلنا المتابعة التامة ان يتابعه في الاسناد والمتن، يتابعه في المتن ويختلف في السند. هذه المتابعة الناقصة. طيب من يؤيد هذا الفتى او يعارضه؟ نعم، المتابعة القصيرة او المتابعة. اولا كلامه في المتابعة الناقصة صحيح ام خطأ؟ غير صحيح. جيد، ما هو الخطأ الذي اخطأ فيه؟ احسنت، ها تنبهت. اذا ليس انه لا يتابعه في السند، لا، يتابعه في المتن والسند ولكن عن شيخ شيخه، لا انه يروي عن نفس الايه الشيخ ويتفق معه في نفس الاسناد، وانما يتابعه عن شيخ شيخه او من على. ها الان اتضح. اذا هذه متابعة قاصرة، سميناها قاصرة لماذا؟ لأنها اختصرت على الصحابي. يا راجل يا عجوز، قاصرة لأنها قاصرة لماذا؟ انت قلت التام أن يتابعه في الإسناد كله من أول إلى آخر، يبقى قاصرة ليه؟ لأنهم يتفقوا على شيء هو المتن واختلفوا. جيد، لأنه هو لم يتابعه في الإسناد على مثل روايته إسنادا ومتنا، وإنما تابعه في المتن واختلف معه في شيخ شيخه. جيد، طيب انتهينا من المتابعات. الشاهد هي تتبع الطرق أثر الطرق. الشاهد الثالث، احنا قلنا عندنا متابعات وشواهد، انتهينا من المتابعات، ما هي الشواهد؟ الشواهد هي متابعة الراوي بمثل رواية. لو معايا عصا لضربتك، لكن حظك انه ما فيش عصا. نعم، ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد وما الفرق بينه وبين المتابعة؟ نعم، ها المحامي استاذ عمار. طبعا مدام محامي على طول هتجيبها بامر الله. ها هيقف قدام الاب وما بيخافش، هيخاف مني؟ ها تفضل. في المتن، معلش، في المتن ام في المعنى؟ غششتك في المعنى. جيد، صحابي اخر سواء كان بمعنى او المهم انه ليس عن نفس الايه عن نفس الصحابي، هذا يكون شاهدا. طيب ما الفائدة من الشواهد والمتابعات في الاحاديث؟ سبق الكلام في ذلك. يقول رحمه الله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. مثلنا على هذا بمثال، ما هو؟ ها ما هو المثال؟ بين حديثين متعارضين امكن الجمع بينهما، مثال ايش؟ حديث ما علينا، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، تمام، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الاسد. اذا هذا الحديث نفى فيه العدوى. طيب وفي الحديث وفي آخره قال أو في الحديث الآخر قال فر من المجذوم. طيب فكيف نجمع بين الحديثين؟ سبق البيان في هذا الملاعب بنفسها إنما بتقدير الله عز وجل بخلاف ما كان أهل الجاهلية يعتقدون. وقلت إنك ممكن يأتي رجلان إلى هذا الرجل المريض مع برد فنجلس معه فأنا مناعتي أقوى من مناعتك وأنت أضعف مني فالضعيف منا يعدى والذي عنده مناعة أقوى لا يعدى. إذن فلو كانت العدوى بغير تقدير وتنتقل بنفسها دون أمر الله لانتقلت للجميع. الكلام واضح؟ طيب المقصود بعد هذه المقدمة أن الأحاديث إذا تعارضت في الظاهر بالنسبة لنا فلا يخلو التعامل معها من عدة حالات، إما أن يمكن أن نوفق بينها بحيث لا تتعارض فعندئذ الواجب الجمع بين الأدلة. هذا التعارض يا شباب ليس فقط في الحديث بل هذا يرد أيضا في القرآن. قد يوجد في كتاب الله عز وجل نصان من القرآن يختلف أحدهما عن الآخر في الظاهر فيظن الإنسان المعارضة. نعطي مثالا في سورة الرحمن يقول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن ظاهر هذه الآية أن العاصي من الإنس أو الجن يعاقب بدون سؤال. ألا ترى أنه قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام؟ إذن يعرفون بعلاماتهم فتأخذهم الملائكة من نواصيهم من الناصية من رأسهم وأرجلهم فيقذفون في النار. إذن فهذه الآية ظاهرها أنهم لا يسألون عن ذنوبهم بل يعرفون بماذا؟ بالسيمة. يعرف المجرمون بسيماهم بعلاماتهم فيؤخذ بالنواصي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. طيب إذن فنفى السؤال. وفي موضع آخر أثبت الله عز وجل أنه سيسأل، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين. إذن فأثبت أنه سيسألهم وهناك قال لا يسأل عن ذنبه. فعندئذ كيف نتعامل وكيف نفهم نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا؟ أن السؤال المثبت ليس كجنس السؤال المنفي. فلما أقول إن الله عز وجل لن يسألهم سؤال من جهل حالهم، لأنك أنت قد تسأل عن الشيء، قد أسأل ابني وأنا أعلم أنه ارتكب معصية وارتكب خطأ فأسأله هل فعلت هذا وأنا أعلم أنه فعل، فأنا لا أسأله سؤال من يريد أن يخبر ولكني أسأله سؤال من يريد أن يقرره على خطأه أنني أنكر عليه. إذن فالسؤال سؤالان، سؤال استفهام لمن لا يعرف الحال، وسؤال من يعرف الحال ويسأل ليقيم عليك الحجة. الكلام واضح؟ أيوه. إذن فلما قال الله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، لا يسألون سؤال من جهل حالهم، وإنما يسألون سؤال من علم حالهم فيسألهم ليقيم عليهم الحجة. اتضح ولا غير ما اتضح؟ فالله لما قال لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، الله عالم، الله علم أن عيسى ما قال هذا، ولكن يسأل ليس سؤال من يستفهم ليتعلم، لكن سؤال من يظهر قول عيسى ليقيم الحج على النصارى الذين عبدوا. ها اتضح الآن المعنى؟ إذا ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم. إذا لا يسألون سؤال إيه؟ سؤال جاهل، إنما يسألون سؤال عالم، بدليل أنه قال يعرفون بمجرد الإيه؟ السيمة. وصلت أم ما وصلت؟ إذا إذا جاء نصا من كتاب الله أو من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن ننظر على أي محمل حمل هذا وعلى أي محمل حمل ذاك. مثال آخر، الآن أعداء الله في مواقع المسمى بمواقع النت يأتون بآيات يقولون هذه متعارضة، فيوقعون المسلمين في الشبه، فمثلوا على هذا بمثال، فقالوا في القرآن الله جل وعلا يقول وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن اليوم عند الله مقداره كم؟ مقداره ألف سنة، يعني اليوم عند الله يعادل ألف سنة من أيامنا. طيب وهناك قال، قال الله عز وجل طب الراحة انتم استعجلتوا كذا ليه؟ لما اطلب منكم المعونة اعينوني. وهناك قال عندما تكلم عن الكفار قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل بعذاب واقع، هذا الكافر سأل عن ماذا؟ عن يوم القيامة. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. قال لك هو اليوم نط من 1000 بقى كام؟ بقى 50. يقول هذا تعارض من القرآن، هناك قال وإن يوما عند ربك كألف سنة، وهنا بيقول اليوم بمئة، اليوم ب50,000. نقول أخطأت فهم الكتاب. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة يتحدث عن كل يوم من الأيام التي هي من أيام الله، فصيغته صيغة عموم، يقول كل أيام الله كل يوم فيها يعدل 1000 سنة، ولكنه جاء عن يوم معين وهو يوم الايه؟ القيامة. ولذلك ألا تراه يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إذن يتحدث عن يوم الايه؟ إذن دلالته هنا دلالة عامة لكل الأيام أم دلالة خاصة ليوم واحد؟ جميل. إذن عندنا دلالة عامة ودلالة خاصة، زي ما ضربنا مثال من قبل إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى يغفر الذنوب جميعا عام، لا يغفر أن يشرك به خاص، يستثنى الخاص من العام. كذلك هنا إذا كل يوم عند الله بكم؟ بألف. إلا يوم القيامة فهو بكم؟ بخمسين ألف. التعارض متى؟ لو قال كل يوم بألف وأتى في موضع آخر وقال كل يوم بخمسين ألف. اتعلموا يا أولاد، يا أولاد اتعلموا. دلوقتي الكفار بيتجرأوا على الدين. إذا كنا جهلاء لن نستطيع أن نحفظ ديننا، لأن القوة إما قوة مادة وإما قوة اعتقاد، فقد يغلبنا الكفار بالمادة، الخطر أن يغلبونا في إيه؟ أن يفسدوا علينا باعتقاد. إذن وإن يوما عند ربك كألف، دلالة عامة تشمل كل يوم، خمسين ألف سنة دلالة خاصة. ولذلك في حديث الدجال إحنا لو سألناكم اليوم كم ساعة يا أولاد؟ 24. طب وريني يوم الدجال هيكون بكام؟ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى عين لما الدجال يخرج أول يوم حركة الشمس تبطأ تضعف، يقوم اليوم يطول، فيتحول اليوم من 24 ساعة إلى كام؟ إلى كام؟ يوم كسنة. إذن هل هذا يتعارض مع قولنا إن اليوم 24 ساعة؟ لا، ما يتعارض. الكلام واضح؟ جميل. إذن إذا تعارضت النصوص أو اختلفت النصوص في الظاهر فأمكن أن نجمع بينها، وجب الجمع، وجب أن نجمع بين تلك النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية بحيث أنها لا تتعارض. طيب، ما هي طرق الجمع؟ يعني أنا كطالب علم، ما هي الخطوات التي أستطيع أن أجمع بها بين الأحاديث المتعارضة أو نصوص القرآن؟ طرق الجمع تنقسم إلى قسمين: طرق جمع متعلقة بأصول الفقه، وطرق جمع متعلقة بأصول الحديث. إذن هناك في قواعد أصول وفي قواعد حديث. من تلك القواعد التي تتعلق بالأصول إذا تعارض نص عام ونص خاص كما مثلنا بالخمسين ألف مع اليوم بألف، يستثنى النص الخاص من النص الايه؟ العام. إذا تنظر في الدلالة، إذا كان نصا عاما ونصا خاصا ماذا تفعل؟ تستثني الخاص من العام. طيب، وإذا كان نصا مطلقا ونصا مقيدا ماذا نفعل؟ نستثني المقيد من المطلق. كلام واضح؟ طيب، ومن تلك القواعد إذا تعارض مثبت وناف قدم المثبت على النافي، كما قالت أمنا عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالسا. عارضها حديث سلمان، عارضها حديث حذيفة: رأيت رسول الله بال قائما. إذن هذا باختلاف الأحوال. طريقة الجمع المتعلقة بقواعد الأصول تلزمك أنت كطالب علم أن تدرس أصول الفقه، فلنتركها الآن جانبا، نأتي لبعض القواعد المتعلقة بمصطلح الحديث. من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، من تلك الطرق في مصطلح الحديث أنهم يراعون مسألة اختلاف النسبة، بمعنى لما يقول رأيت رسول الله يقرأ في الصلاة التحيات وذكر دعاء معينا، جاء غيره وذكر دعاء آخر، فأهل الحديث يقولون هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، يعني أحيانا كان يفعل هكذا وأحيانا كان يفعل هكذا. إذن هذا أمر عند المحدثين يسمى قاعدة الجمع في اختلاف التنوع، انه احيانا كان يفعل كذا واحيانا يفعل كذا. كذلك من قواعد المحدثين للجمع بين الحديثين المتعارضين، من تلك القواعد يتفقون مع علماء الاصول المثبت مقدم على النافي. اذا من اثبت شيئا قال لم يصلي رسول الله في جوف الكعبة، جاء في حديث صلى في جوف الكعبة ركعتين، اذا من نفى نفى بحسب علمه، ومن اثبت معه زيادة علم. الذي نريد ان نفهمه الان انهم اوصلوا طرق الجمع بين الأحاديث المتعارضة إلى ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. أوصلوها إلى كم؟ إلى كم طريقة للجمع؟ 100، ما يقارب 100 طريقة للجمع بين الأحاديث. هذا يحتاج من طلبة العلم المعايشة في العلم دون أن يقتصر على علم واحد من العلوم، لأن علوم الشريعة يكمل بعضها البعض. لذلك من حضر منكم معنا الفقه من أول ما بدأنا يجد في كثير من الأحيان كيف نجمع بين النصوص المتعارضة. الحاصل أن طريقة الجمع تصل إلى طرق كثيرة جدا تحتاج منك المخالطة في العلم والمعايشة في العلم، وأن تصبر وتستقرئ كثيرا من هذه الأحاديث. وألف العلماء في ذلك كتبا ليعلموا الناس كيفية الجمع، ومن أوائل من ألف في ذلك فقيه الأمة وناصر السنة الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ألف في ذلك في ضمن كتابه العظيم الأم كيف تجمع بين الأحاديث المتعارض. كذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الحديث، وغيرهما من أهل العلم. المقصود قال ثم المقبول، وكلمة المقبول تشمل الصحيح والحسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. أو لم يمكن الجمع، ما أمكن الجمع، لم نستطع أن نجمع بين الحديثين المتعارضين. ولذلك يحضرني مثال في أمر اشتبه على الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يضحون يذبحون الأضاحي، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخزنوا من تلك الأضاحي، منعهم أن يخزنوا منها، أمرهم أن يذبحوا ويطعموا الناس ومنعهم أن يدخروا. فلما جاءوا في العام المقبل ضحوا فنفذوا ما أمروا به في العام الذي مضى، أنهم لم يدخروا، ما كانوش يخزنوا لأن النبي نهاهم. فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي قدمت، أو كما قال فاسق، يعني العام الذي مضى كان هناك أناس من الفقراء، فاقتضت المصلحة أنكم تطعمونهم، فنهيتكم من أجل وجود هؤلاء. أما هذا العام فإن المسألة تختلف، فلا يوجد السبب المقتضي الذي نهيتكم من أجله، فقال: كلوا وتصدقوا وادخروا. قال: فما زلنا نأكل منها حتى رجعنا إلى المدينة، يعني خزنوها وادخروا لغاية ما أكلوها، لغاية ما رجعوا من مكة إلى فين. إذن هنا بين النبي وجه الأمر بين نهيه وبين أمره، إنه نهى لعلة، انتهت تلك العلة فعندئذ أمرهم أن يدخروا. طيب، فإن تعارضت الأحاديث ولم يمكن أن نجمع بينها بالنسبة لنا، فماذا نفعل؟ ننظر إلى التاريخ فنجعل الحديث المتقدم منسوخا والحديث المتأخر ناسخا. باختصار، ما هو النسخ وما هو الناسخ والمنسوخ؟ النسخ إزالة حكم متقدم بحكم متأخر، بس إزالة أو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. من ذلك النسخ موجود في القرآن وموجود في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا نجد في هذا الحديث؟ نجد نهيا وأمرا متعارضان، نهي عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة القبور. فعندئذ ماذا نقول؟ النهي نسخ. بماذا نسخ؟ نسخ بالأمر. النبي وضح لنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا؟ في أول الإسلام كان الناس عندهم بعض العوائد من الجاهلية، يأتون إلى القبور فيفعلون ما لا ينبغي رجالا ونساء، تنوح النساء ويفعل الرجال عند القبور ما لا يحل كالذبح وما أشبه ذلك. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور في أول الإسلام لما رأى من المفاسد، فلما علموا من أحكام الله ما علموا فعندئذ رخص لهم، على اختلاف بين أهل العلم هل الرخصة تشمل النساء أم لا تشمل، وبابه الفقه. المقصود: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن فالنهي صار منسوخا، والأمر بزيارة القبور صار ناسخا. منسوخا أي أزيل. إذن النسخ عند الأصوليين رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كما مثلنا الآن بمسألة زيارة القبور. ما الفائدة من النسخ؟ الآن الكفار ينتقدون على المسلمين قضايا النسخ، ازاي يحصل النسخ، ومقتضيات العقول تقول ان النسخ من الامور العقلية التي يمكن ان تفهم، فان الله عز وجل يتدرج بالاحكام مع خلقه. ولذلك في صحيح البخاري لما جاء بعض التابعين يوسف ابن ماهك او حسب ما يضبط جاء الى ام المؤمنين عائشة قال يا ام المؤمنين اعطني مصحفك، اعطني المصحف بتاعك حتى اؤلف عليه مصحفي فاني اقرأه غير مؤلف، يعني المصحف اللي معي صوره غير مرتبة، اعطني مصحفك حتى افعل ماذا، حتى ارتب صور المصحف عندي كما هي عندك. يا ام المؤمنين كما يرويه البخاري رحمه الله اعطني مصحفك حتى اؤلف عليه مصحفي فاني اقرأه غير مؤلف. فقالت وما يضرك بأيها بدأ، ايه المشكلة، هل من الضروري انك تقرأ صور القرآن بالترتيب؟ ما يضرك، ليس كما نظن يجي الامام يقرأ قل هو الله احد في الركعة الاولى، يجي في الركعة الثانية يقرأ قل يا ايها الكافرون، الناس يقولوا ده نكس القرآن، نكس. لا لا، التنكيس المكروه عند اهل العلم كما نص ابن حجر امامنا هذا في كتابه العظيم فتح الباري، ان تقرأ السورة الواحدة فتقرأ جزءا منها من اخرها ثم تأتي في الركعة الثانية وتقرأ الجزء الذي قبله، هذا الذي كره. اذا التنكيس في الايه، في السورة الواحدة، تيجي في الركعة الاولى تقرأ بعض ايات من البقرة مثلا لله ما في السماوات وما في الارض، تيجي في الركعة الثانية تقرأ الف لام ميم ذلك الكتاب، هذا التنكيس في السورة الواحدة. واما في الصور فليس هناك تنكيس اصلا، فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في قيام الليل فافتتح فقرأ سورة البقرة ثم افتتح فقرأ سورة النساء ثم افتتح فقرأ آل عمران. اذا ماذا فعل؟ على كلام نحن نكث، انه قدم قراءة سورة النساء على سورة آل عمران. إذن هذا ليس بمكروه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يفعل هذا في هذا الحديث الصحيح وفي غيره، وأحيانا كان يقرأ بحسب الترتيب الذي معنا، فالأمر بحسب ما تيسر. كلام واضح؟ طيب. فقالت له أم المؤمنين وما يضرك بأيها بدأ، ثم حدثته بحكمة النسخ فذكرت كلاما ثم قالت بعده ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر، ولو أن الله قال لا تفعلوا كذا لقال الناس لا لا نترك كذا. قصدت أن القرآن نزل في الأحكام متدرجا، فلذلك قالت إنما نزل ذكر الجنة والنار، فلما ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو أن الله أنزل أول ما أنزل لا تشرب الخمر لقال الناس لا نترك الخمر وإلى آخره. إذن تبين من حكمة النسخ إيه؟ التدرج في الأحكام. والخمر أناس قد عاشوا زمانا طويلا يشربون الخمر، كيف يجي يقول لهم يفجأهم بحكم التحريم حرمت الخمر؟ لا، يتدرج. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن اشربوا الخمر إن شئتم في غير وقت الصلاة، ثم حتى وصل إلى التحريم. هذا من حكمة النسخ. كلام واضح ولا لا؟ نحن نضطر في دروسنا، نضطر الآن أن نتعرض لمثل هذه الأمور لما نرى من الشبهات التي يلقيها أعداء الله على المسلمين. المقصود إذن إذا تعارضت الأحاديث في الظاهر بالنسبة لنا فإن أمكن الجمع وجب الجمع، فإن لم يمكن وعرف المتقدم من المتأخر ها إذن فالمتقدم أشكل عليك. أيوة أشكل عليك، بس بتحارب يعني بتجاوب غلط وبتحارب. أما لو أشكل عليك وأنت بتردد مشيك، لكن ده أنت بتشكل عليه وعيد تقوم تعمل بقى خناقة. ها إذن فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. طيب إذن رفعنا القضية. إذن لا يأتي جاهل يقول طيب في القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى، إذن يبيح شرب الخمر. نقول طيب لكن هذا كان من قبل ثم جاء النسخ من بعد. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب هذا إذا علم المتقدم من المتأخر، كيف يعلم ذلك؟ إما بخبر رسول الله كما قال كنت فعلت كذا أو أمرت بكذا أو نهيت عن كذا. طيب كذلك وإما أن يعرف باتفاق العلماء، أن يتفق أهل العلم أن هذا النص ناسخ وذاك منسوخ، أو أن يخبر بذلك الصحابي نهينا عن كذا ثم أذن لنا. إما أن يخبر بذلك رسول الله أو أن يخبر بذلك الصحابي أو أن يتفق أهل العلم على ذلك، فنعلم من هذا الناسخ من المنسوخ. أو نكون قد اطلعنا على الحادثة باعتبار زمنها المعلوم، فمثلا لو أنه حدثنا أن رسول الله فعل كذا في مكة ثم نهى عنه في المدينة، وتبين لنا أن في الأولى كان في مكة قبل الهجرة والآخر كان بعد الهجرة، فيتبين لنا الناسخ من المنسوخ. أو أن يدل عليه سياق الحديث، يدل عليه سياق الحديث. إذا تأملت الحديث تجد أن فيه إشعار، تجد أن فيه إشعارا بتغيير حكم سابق. وعلى كل حال علم الناسخ والمنسوخ بابه باب أصول الفقه، باب أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا أو لم يمكن الجمع وثبت المتأخر فهو أيوة شفت كنت أصيدك لكن الحمد لله كفاك الله شري أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف ما أمكنش الجمع أمكن الجمع كان بها ما أمكنش الجمع الرتبة الثانية إلى إيه النسخ لم يتبين الناسخ من المنسوخ الرتبة الثالثة الترجيح ما معنى الترجيح الترجيح تقديم نص على غيره لسبب استدعى ذلك التقديم إما من ناحية الصحة وإما من غير ناحية الصحة إذن فالترجيح أن تقدم نصا على نص نعطي مثالا منكم وليس مني هاتوا مثالا من معلقات البخاري تم دراستها معكم ها لا مش هندرس المصطلح هتصحصحوا معايا ولا شد عليكم درسنا مثالا استعمله البخاري في صحيحه في اثر من معلقاته ما هو هذا الاثر وماذا قال البخاري ها نعم الايه الايه الركوع ده درسناه لسه احنا لسه في كتاب الايمان من البخاري انا بقول درسناه ما هو ها احنا قلنا مثال رجح البخاري اثرا معلقا عنده على حديث عارضه في البخاري ها يا ولد احسنت غط فخذك فان الفخذ عورة تعارض مع ماذا انت برضو حاول تتذكر طالب علم ينسى الاحاديث اللي بيفهمها ويدرسها في البخاري الله اكبر بقال مش عارف البضاعة اللي في دكانه استنى خلينا نشد عليه شوية عشان يتوب الى الله ازاي ها هذا الحديث حديث جرهد مر عليه النبي وهو كاشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة عارضه عند البخاري هذا حديث جرهد علقه البخاري ووصله من ونعم طلبة العلم ها وصله مين وصله مين ايوه وصله ابن حجر عن مين على عبد الرزاق عبد الرزاق انزل من عبد الرزاق انزل عند تلميذه احمد هذا وصله احمد فين في المسند ذكره بالسند انتوا مشكلة الشباب في مصر تعرفوا مشكلتكم ايه انتوا بتحبوا تحضروا الدروس وتسمعوا وتطلعوا على باب الجامع نتخانق فلان مبتدع ولا مش مبتدع يا ولاد صحصحوا معانا صحصحوا ها صحصحوا يا ولاد اتعلموا اذا هذا الاثر حديث جرهد غط فخذك فان الفخذ عورة عارضه عند البخاري حديث انس ان النبي ظهر فقال البخاري مين يقول لي قال البخاري ايه حديث انس احوط وحديث جرهد أسند حديث أنس أسند يعني سنده إيه أقوى، وحديث جرهد أحوى. ها قعد. إذن البخاري جمع بين الحديثين ولكنه مال إلى تقديم حديث أنس لأن إسناده إيه أصح من حديث جرهد. الكلام واضح؟ طيب إذن صار عندنا المراتب هكذا: الجمع ثم النسخ بشرطه ثم الترجيح. اذا الترجيح قد يكون بسبب الاصحية، هذا صحيح وذاك اصح، كما مثل البخاري على ذلك بحديث انس وحديث جرهد، فقال ابو عبد الله حديث انس اسند وحديث جرهد احوط. كلام واضح ولا لا؟ طيب فان لم يمكن الترجيح، احنا قلنا الترجيح تقديم احد النصين على الاخر لسبب حمل الامر على ذلك اما للاصحية واما لسبب اخر. ندي سبب اخر: جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، وهو حلال. ابن عباس بيقول انه النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وقالت ميمونة نكحني رسول الله وهو حلال، يعني تحلل من الايه، تحلل من الاحرام. فتعارض حديث ابن عباس او اثر او حديث ابن عباس مع حديث ميمونة. ابن عباس بيقول تزوجها وهو محرم، ميمونة بتقول لا تزوجني وهو غير محرم. الآن ماذا نفعل؟ النبي تزوج من؟ ميمونة. فميمونة تحدث عن من؟ عن نفسها. وابن عباس يحدث عن من؟ عن غيره، عن ميمونة. الآن ترى من يضبط الأمر أكثر، صاحبة القصة أم من يحدث عنها؟ فرجح أهل الحديث رواية ميمونة على رواية من؟ ابن عباس. من ناحية الأصحية لا، ولكن من ناحية اعتبار آخر، وهو أن ميمونة هي صاحبة الايه؟ القصة، بينما ابن عباس فهو يخبر عنها. إذا الترجيح هنا أتى من باب الأصح من حيثية السند أم لسبب آخر؟ لسبب آخر. هل نستطيع حصر أسباب الترجيح؟ لا يمكن. ممكن أنا أعددها لك؟ لا، لا يمكن. أسباب الترجيح ترجع إلى الاستدلال والنظر والاستقراء. واضح الكلام ولا لا؟ إذن صار عندنا كم مرتبة الآن للجمع بين الأحاديث المتعارضة؟ واحدة من عندي زيادة، أربعة. تمام؟ لسه ما شرحناش. الأول، المرتبة الأولى يا طلعت. ها؟ نعم، المرتبة الأولى الجمع بين الحديثين. المرتبة الثانية يا باش مهندس. أيوة أنت. المرتبة الثانية النسخ. المرتبة الثالثة يا أيها السباك ولا يعيبك، ها سباك طالب علم تأكل بفلوسك، قول. السبب الثالث الترجيح. الرابع مين؟ حد نايم هنا؟ الرابع التوقف. تعارض حديثان حاولنا نجمع بينهما ما أمكن. حاولنا نرى الناسخ والمنسوخ فلم نعرف، حاولنا نرجح كلاهما في الصحة سواء، فعندئذ التوقف. وقد تأدب الحافظ ابن حجر فقال التوقف، لأن بعض من تكلم في المصطلح من علماء الأحناف قال تعارضا فتساقطا، تساقطا لا ينبغي، يقصد من قال تساقط انه لا يعمل بهما لاننا عجزنا ان نعرف وجه الجمع. فمال ابن حجر الى اللفظ الذي فيه التأدب مع السنة، قال التوقف، اي نحن نتوقف لا ندري. هذا موجود، ان الانسان يتوقف في نص لا يفهم مراده، وهذا من فعل الصحابة وأدبهم مع النصوص. في يوم من الأيام جادل بعض النصارى معاذ بن جبل في صحيح مسلم. قدم معاذ وكان شابا ذكيا فطنا من أفقه الناس، فتجادل مع رجل من النصارى، فاستدل عليه النصراني بالآية من سورة مريم: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نبي الله موسى كان قبل عيسى بكم سنة؟ بما يقرب 1500 سنة. إذن كان بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مئات السنين. فلما حملت مريم الطاهرة الصديقة، حملت بعيسى بأمر الله، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يا أخت هارون. فقال هذا الرجل لمعاذ: في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى زمانا طويلا، فكيف تكون أخت هارون؟ فرجع معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه المشكلة، فقال له صلى الله عليه وسلم: فماذا قلت له؟ يعني بماذا أجبته؟ قال: لم أقل شيئا أبد. توقف، لأنه لم يدر المراد، وظن معاذ أن المراد أن مريم أخت هارون أخو موسى. فقال صلى الله عليه وسلم وأزال الشبهة، قال: ألا أخبرته أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، زي إحنا بالوقت بنسمي محمد وعمر وعلي وأبو بكر، نسمي بأسماء من مضى من الصالحين. إذن لما قال يا أخت هارون لا يقصد يا أخت هارون من الإيه، لا يقصد يا أخت هارون من النسب، إنما تنسب إلى هارون باعتبار دينها، أنها على دين من؟ على دين هارون. ولذلك الله جل وعلا يقول وإلى عاد أخاهم، يبقى هو أخ القبيلة كلها؟ لا، قد تأتي النسبة، تأتي الأخوة باعتبار الدين، إنما المؤمنون إخوة، وقد تأتي النسبة باعتبار البلد، وإلى عاد أخاهم هودا، وقد تأتي النسبة باعتبار المشابهة في التسمية، هارون أخ لها مسمى على اسم من؟ على اسم هارون النبي. ولذلك في كتابهم اللي بيسمون الكتاب المقدس يذكرون أن موسى وهارون كان لهما أخت اسمها مريم، وأن عيسى أمه مريم، هذا موجود عندهم في العهد القديم والعهد الجديد، إن هارون وموسى لهم أخت ثالثة اسمها مريم، وإنه عيسى أمه أيضا اسمها مريم، وكان مع زمن عيسى ابن مريم مريم ثالثة اسمها مريم المجدلية. إذن تشابه الأسماء هذا موجود عندهم من القدم. إذن الذي يفيدنا الآن من الأدب أنه لما ورد عليه نص أشكل عليه ولم يدر مراده ماذا فعل؟ توقف حتى رجع وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صارت مراتب التعامل مع الأحاديث والنصوص المتعارضة على أربعة أقسام، أولها الجمع بين النصوص المتعارضة، ثانيها النسخ بشرطه، ثالثها الترجيح بمقتضى الدليل والسبب المرجح، رابعها التوقف، أن تقول الله أعلم بمراد رسوله، أو جاءتك آيتان ولم تدر المراد منهما فتسلم الأمر إلى الله. نعم، اقرأ يا عبد الرحمن، اصبر علي شوي. مشي عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. أحسن. ثم المردود، ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعم. حسبك، نقف هنا، تكتب إن شاء الله أسباب ضعف الحديث على قول الشيخ ثم المردود، تكتب فوق هذا عنوان سمه، تقول أسباب تضعيف الحديث، وتاخذ علامة وتطلع من قوس من جواتها، يعني وصلنا إلى هنا. أريد أن أبين لإخواني أن الشدة على طلبة العلم لها أصل في السنة، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ضالة الغنم، الغنم إذا ضاعت، الغنم إذا ضاعت، قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا تركت الغنم في الصحراء دون أنك تلتقطها فعندئذ إما أنها تكون لك أو لأخيك صاحب الغنم، فإن لم يجدها ولم تأخذها فمن يأخذها؟ الذئب. إذن لماذا أذن له بالتقاط الغنم؟ لأنها لا يمكن أن تستقل بنفسها. فقال يا رسول الله فضالة الإبل، العرب كانوا يحبون الإبل، قال طب إيه رأيك في الجمل لما تلاقيه ضايع؟ قال فغضب رسول الله غضب. لماذا غضب؟ قال ما لك ولها معها وعاءها وعاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل من الشجر حتى يجدها ربها أو كما قال صاحب. إذن لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا غضب؟ لأنه فهم من السائل أنه أراد أن يحظى بضالة الإبل. قد بين لك أن ضالة الغنم خذها لأنها تعجز أن تستقل بنفسها. طب وضالة الإبل تستقل بنفسها، فكان ينبغي على السائل أن يفهم. فلما لم يفهم مراد النبي مع كون النبي أبان له، ماذا فعل؟ غضب. لذلك ليس دائما ينبغي الشيخ أن يتلطف مع تلامذته وأن يمازحهم وأن يهنيهم، هذا غلط. يجب أن نهتم بالعلم يا إخواني، يجب أن نهتم، يكون عندنا همة، يكون عندنا حفظ، يكون عندنا بحث. وأنا لما أقول ننشغل بالكلام في أهل البدع، ليس معنى هذا أننا لا نريد أن نتكلم في أهل البدع، لا، هذا دين وهذا دين، فيجب أن نكون قوامين، أن نكون أقوياء، أن نحفظ، أن نجد، أن نجتهد. الآن أنت في وظيفتك إيش بتعمل؟ ليل ونهار تكد وتقدح. إذا كنت فلاح، إذا كنت مهندس، العلم يا إخواني، العلم يريد جهد واجتهاد. والله لن يتعلم أحد هذا العلم إلا بتعب وبإخلاص وبجد واجتهاد. أما أنه أنت تسأل وتكون سارح ولا حافظ، إيش تكون؟ إيش هذا العلم؟ ها؟ ما ينفع. لابد أن يكون في اهتمام وتركيز وحفظ واجتهاد، لأنه هذا العلم غالي، والشيء إذا غلى صعب المنال له إلا بجهد واجتهاد. فما يأتي في نفسكم شيء، لكن هذا لابد من أن يشتد على الطالب لكي يجتهد ولكي يفهم ولكي يركز فيما يأخذ. أما أن نأتي ونسمع ونرجع بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة، ماذا حصلت من العلم؟ لا شيء. لكن لما يشد عليك ويكون في مراجعة ويكون في كذا وكذا وكذا مما تستثقله على نفسك، هكذا تتربى على العلم. طيب استنوا بقى نشوف الوقت ايه اللي احنا. انا اذكر لكم قصة حصلت معي. كان عندنا شيخ من طلاب العلم، وكنا بنطلب على ايده العلم، فكنا في صلاة العصر وكان عند الشيخ درس، وكنت في الوقت ده في الامارات في العين منطقة العين هنا. فالشيخ مستعجل عشان الدرس، توضى، فدخلت انا توضيت، فكان في بول في الارض. فبعد ما توضيت رجلي مست البول، انتهيت من الوضوء، توضيت وانتهيت رجلي مست البول، فبدأت اعيد الوضوء من ايه مرة اخرى. فالشيخ قال اتعمل ايه؟ قلت له بتوضى من ثاني علشان رجلي جات البول. قال هتعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا. تعيش جاهل وتموت جاهل وتبعث جاهلا، اغسل رجلك. وفي يوم كنا مع الشيخ دينا الدرس ورجعنا البيت، ولازمته 7 سنين. ليس من الشيوخ الكبار، طالب علم مسكين والله. أقول الشيخ خالد ده ايه؟ له شيوخ ايه؟ طلعوا النجمة، طالب علم والله، حتى ليس بعالم. لازمته 7 سنين ليل ونهار ونهار وليل، وكنت أبيت معه هو على فراشه وأنا بجانبه، أدلك رجلين الشيخ. جينا في يوم صلاة العشاء، الراجل جينا متأخرين تعبانين فنمت، وكان من عادة الشيخ أن يقوم الليل قبل الفجر بساعة، يقوم للتهجد. أنا في هذه الليلة كنت تعبان فنمت، كنت أصلي به أحيانا، أنا أصلي إماما في الغالب وهو يصلي خلفي ليمرنني على القراءة. فجي بالليل قبل الفجر بساعة يوقظني، والله أيقظني برجله، فضربني برجله، إما في رجلي وإما في كتفي، وقال لي، وأنا سأقول العبارة وإن كان فيها صبابة عشان تعرفوا كيف تتعلم. فضربني قال جيفة مثل الحمار بالليل، والصبح تمسك للبخاري تقعد تقرأ فيه. وموقف ثالث كان بعد العصر، كنا صلينا العصر ورجعنا إلى البيت، وكان معي كتاب اسمه سيرة الإمام أحمد، موجود الكتاب يباع. فمن حبي لسيرة الإمام أحمد جلست أقرأ هذا الكتاب، وكنا قبل غروب الشمس بحوالي ساعة أو نصف ساعة، والشيخ جالس يذكر أذكار المساء. وفجأة وجدت الشيخ غضب، قال خذ الكتاب اللي معك ده وارميه، ارميه في كذا. زعلت، ليه يا شيخ؟ ده سيرة الإمام أحمد. فقال الشيخ يا كذا، هل أحمد بن حنبل بلغ إلى ما بلغ باتباع السنة؟ الآن هذا وقت الذكر وأنت ماسك إيه؟ سيرة أحمد بن حنبل. وفي يوم كنا بعد صلاة العشاء بساعتين، فكان الشيخ يرى أن النقاب واجب، وكنت أنا أرى ولا زلت أن النقاب سنة مستحبة. فالشيخ قال ابحث في المسألة ونتناقش. فبحثت فزددت يقينا أن النقاب سنة مستحبة. فكنا في منطقة هناك في العين، منطقة صحراوية كده، فكنا بنتناقش، فاحتجت عليه بالأحاديث والآثار، والشيخ بيتناقش، حتى وصلنا إلى موضع الشيخ عجز عن الرد، فأقسم بالله، فرفع إيده، والشيخ جرم ضخم قد مرتين ثلاثة، وبظهر كف إيده راح ضربني على صدري بعز ما فيه. هكذا يا أخواني طلبنا العلم، هكذا طلبنا العلم، فكأن الله بارك لنا فيما طلبنا، ونسأل الله أن يكون لوجه الله. ما نزيد طلبة علم يعني مريحين زيادة عن اللازم، هذا غلط، هذا غلط. لابد أن تجتهدوا وأن تحفظ وأن تفهم وأن تكون مستحضرا. وأنتم لا تدرون ماذا تخبئ الأيام، ييسر لكم العلم اليوم، لا تدري ماذا تخبئ لك الأيام. اجتهدوا وأخلصوا وتأدبوا مع الله عز وجل في أخلاقكم وأعمالكم، واجتهدوا في طلب العلم، واسألوا الله الإخلاص، إن فعلتم ذلك بورك لكم، وإلا فأنتم قد تضيعون أعماركم بغير فائلة ولا فائدة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.